وذكر الرواية إن كان فيها ضعف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا المسجد بعد هدمه وحرقه، وأنه اتخذ بعد ذلك مكانا مهملا أيا كان. يعني هو قال كلام ربما يأتي عند ابن كثير، لكن قال أنه أصبح بعد ذلك مكانا للكناسة لا تقم فيه أبدا. أبدا، كلمة أبدا يسموها ظرف زمان، يعني نقول مثلا لا تقم فيه الليلة، أو لا تذهب الليلة، لا تفعل كذا اليوم، يبقى اليوم ده زمن والليل زمن. لا يقول مثلا لا أفعل ذلك الدهر، والدهر إيه أيضا زمن، دهر زمن، وحينا من الدهر، ألم يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر أو الوقت. قال إن هذه الكلمات الظروف الزمنية ظروف غير مقدرة. اليوم مقدر، نقول اليوم مثلا اليوم الخميس، يبقى معروف يوم الخميس من مطلع الشمس إلى غروبه، إن كان يقصد به النهار أو 24 ساعة، يبقى محدد ومعين. الليلة محددة ومقدرة، لكن الحين والوقت والدهر والزمن غير محدد. وده يستنبط منها مسألة فقهية، فقال لك كلمة الدهر زمن مبهم مش محدد. وكذلك أبدا، الأبد كلمة الأبد يعني زمن، أيضا زمن مبهم غير محدد، لا تقدر تحدد بأيام ولا ليالي ولا سنين. فلذلك إذا قيل إذا ذكر في سياق النفي لا تفعل ذلك أبدا، بمعناها مستمر استمرار النهي. قال لا تقم فيه أبدا، كأنه قال لا تقم فيه في وقت من الأوقات، يعني أي وقت ما ينفعش يذهب إلى هذا المسجد أو يقوم فيه. إذن هو نهي مطلق منتهي إلى الأبد، يعني إلى الأبد يعني مستمر على طول. إذا ذكر ما في نهي لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم فيه وقتا من الأوقات، يعني نهي مؤبد لا يذهب إليه. أيضا إذا ذكرت لكن يقول يعني لكن إذا ذكرت من غير نفي ولا نهي، يبقى ذكرت بالإثبات، في هذه الحالة قالوا النكرة في الإثبات إن كان خبرا عن واقع لم تعم لا تكون عامة، وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضي به عند فقهاء الإسلام. فلو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا، أبدا هنا مثبت، لو قال لا يقربها أبدا يبقى كلام إيه مستمر، إنما هي طالق أبدا قال لك تحسب طلقة واحدة. من الأبد هنا يعبر عنه أنه زمن محدد. لا تقم فيه أبدا، أي ليس هذا المكان جديرا للقيام لما ذكر من أنه مسجد ضرار الأسباب التي سبقت. المسألة الثالثة بعد ذلك أو عند القرطبي يعني لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. التقوى من أول يوم، يعني لمسجد أسس على التقوى. أسس، التأسيس معروف، التأسيس وضعت قواعده وقواعد بنيانه، قواعد الجدران يعني. أسس على التقوى يعني كان بنية خالصة بقصد عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وبقصد إقامة ذكر الله وتلاوة كتاب الله وأداء الفرائض التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. أسس على التقوى بنية خالصة لهذا كله، أسس بنية خالصة لهذا كله، وهيبني عليها أحكام أيضا إن شاء الله. بمعنى أن الإنسان لا يبارك عمله إلا إذا كان مبنيا على تقوى وإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يبقى من باب أولى أي مبنى يقام أو أي عمل تشرع فيه لابد أن يكون على إخلاص لله وبنية صادقة. أحق أن تقوم فيه، أي جدير المسجد الذي أسس على التقوى أن يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحنة في الدرس الفائت على أنه قيل أنه هل هو مسجد قباء أو هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء حديث تتكلم عن فضل قباء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة فيه أو عمرة أنه كان يذهب إليه في كل سبت يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وذكروا في فضله أشياء، وذكر أحاديث صحاح ربما تكون أصح من الأولى أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما سئل المقصود بالمسجد التقوى أخذ قبضة من الحصى وألقاها في الأرض وقال مسجدكم هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم الحالي اللي هو المسجد الحرم النبوي أسس على التقوى أيضا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وزيارة مقبولة، اللهم متعنا بزيارة بيتك الحرام ومسجد نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ساعات الواحد يطمع ويقول ايه، نسأل الله جوار مسجد بيته الحرام وجوار مسجده صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا جوارا لمسجدك الحرام ولمسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال، دائما يعني تسند أو يوصف بها أصحاب العزيمة والإيمان الصادق. في بيوت أذن الله أن ترفع اذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال يحبون أن يتطهروا. ذكرت الرجال في مقام الرجولة الحقة، إيمان مع قوة عزيمة وقوة إرادة وعمل صالح. من المؤمنين رجال، تذكر هكذا على أنها وصف لرجال معينين عرفوا بإيمانهم وصدقهم وأخلاصهم وعملهم الصالح. يحبون أن يتطهروا، سبحان الله لم يصفهم بأنهم يتطهرون فقط ولكن يحبون أن يتطهروا، يعني الطهارة في نفسهم قربة يحبونها، ولا يتخلون عنها، لأن العمل إذا كان عن محبة يبقى فيه مداومة عليه وحرص عليه وأداء بكيفية خاصة تجعل فيه صورة التمام والكمال. فهم يحبون أن يتطهروا، يعني نفوسهم تميل وتحب هذا الفعل اللي هو التطهر. ودي كما قال القرطبي هي مروءة، آدمية ووظيفة أيضا شرعية، بمعنى إن الإنسان العاقل صاحب المروءة يحب يظهر بالمظهر الطيب النظيف. فإذا وجدت إنسانا لا يتنظف ولا يهتم بتنظيف جسده، فهذا نقص في مروءته وأيضا في رجولته. وإن كانت امرأة في نقص في مروءتها أيضا إذا لم يكن حريصا على تنظيف جسده وتطهير جسده، فهذا نقص في مروءته وأيضا نقص في عقله، لأن العقل يقتضي أن الإنسان إذا أصيب جسمه باتساخ، حتى مش بنجاسة، لو اتسخ جسده لا يطيق حتى يزيل هذه الوساخة. فإن وجدت أيضا إنسان لا يهتم بالنظافة ولا يهتم بالطهارة، فهذا والعياذ بالله ناقص الدين، ناقص العقل. ولذلك شريعة الإسلام شريعة التطهر وشريعة التنظف وشريعة الفطرة النقية. الإنسان النقي الفطرة يحب يتنظف، يعني يوم يسيب شوية عفار ولا تراب ولا يعرق ولا حاجة يبقى عاوز يزيلها بسرعة، إنما لا يظل على اتساخه. وفيه ناس والعياذ بالله زي ما قلنا يخربون بيوتهم لأنفسهم، يهمل نظافة جسده فتنفر منه زوجته ويحصل نفور شديد والعياذ بالله، أو تكون هي نفسها لا تهتم بجسدها ونظافتها فينفر منها زوجها وتخرب البيوت. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي بسنده وسند حصيص صحيح كما قال حديث صحيح، رضي الله عنها قالت للنساء مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، أن يستطيبوا بالماء أي ينظفوا مكان النجاسة بالماء، أنها تستحي أن تخاطبهم بذلك، كأنها تقصد أن يستطيبوا بالماء عند إزالة أثر البول أو الغائط الطبيعي. فلما يتنظف الرجال فهذا أطهر وأنظف عند العلاقة الزوجية. كذلك النساء يجب أن تتنظف كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر المرأة حين طهرت من الحيض وسألت كيف تغتسل، كانت إحدى زوجاته رضي الله عنهن أجمعين جالسة فاستحيت من السؤال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعي أثر الدم يعني بالماء لكي تتنظف. وقال له يعني بل أمرها أن تأخذ شيئا من القضم مثلا تبلله بالماء وتتبع أثر الدم حتى تنظفه. فقالت كيف ذلك؟ قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعالي أعلمك، قالت تعالي أعلمك، النبي شو اللي يعلم كيف تفعلين ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان الإسلام دين النظافة، وبالذات في التطهر من أثر النجاسة من بول أو غائط أو دم من حيض أو نفاس، وبالإضافة إلى ما في ذلك من أثر صحي على الجسد، لأن الدم يتعفن وينتن والعياذ بالله، والبول كذلك قذر، فإذا بقي في أماكن غائرة أو أماكن لا تتعرض حتى للشمس فذلك يؤدي إلى تراكم القاذورات والجراثيم وربما إلى الأمراض والعياذ بالله. ولذلك غير المسلمين الذين لا يتطهرون ولا يهتمون بالنظافة يظهر ذلك أثر ذلك على وجوههم والعياذ بالله. يعني الطهارة فيها نظافة زي ما قال مروءة آدمية وشريعة إسلامية، شرائع الإسلام كلها لها أثرها على القلب وعلى النفس وعلى الجسد، على باطن الإنسان وعلى ظاهره. الإنسان الذي يهمل الطهارة يرهب ولي يظهر ذلك على وجه أثر الوجه. شوف كده غير المسلمين الذين لا يتطهرون والعياذ بالله ترى في وجوههم والعياذ بالله القبس والعياذ بالله ومسحة الرجس الشيطان والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك ذكر صاحب المناري قال لا يطيق نجاسة البدن، كلام أقول يعني باختصار يعني، إلا مشوه الفطرة، مشوه الفطرة ناقص الأدب، مشوه الفطرة ناقص الأدب، بمعنى لو تربى تربية في بيت نظيف هينظف نفسه، لو تربى تربية إسلامية هينظف نفسه، لو كان إنسان سوي هيكره القذر، قذر حتى مش النجس، بس الإنسان السوي لا يمكن يقبل أن يبقى جسده عليه قذر. إنما لما يجي واحد زي ما قلنا في درس يجي من عبل يطول النهار عجان ورائحة سيئة ويترمي على الفراش والمرأة تشكو يقول حتى الفراش بيتسخ، طبعاً يمكن عايز تعمل زي زوجة أبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا، يعني هي بتشكو يقول يجي بعبله ويترمي على السرير وكل يوم غير الملاهي وينام طبعا ويعرض ويعرض بترابه وطينه وقذره وتحول الملاهي إلى إيه بؤرة قذر، سبحان الله العظيم وبحمده، فتغضب الزوجة وشنهاها عن ذلك فيأبى طبعا عشان الملاهي يقول له اغسل انت وركي واغسل ولا حاجة، طب عشان نفسك عشان حتى ريحتك عشان شخصك انت لا تضاف، ممكن يكون كاره نفسه والعياذ بالله، ويصبح ثاني يوم يروح نفس العمل برضه ويجي بشحمه، وفي واحد يجي يروح بشحمه وزيت يقول لك طول الليل شحمه وزيت كلام ده حوالي 15 سنه شحمه وزيت وشغال في الجاز والشحم وبتاع، ويجي بهدومه بشحمه بزيت بجازه ويترمي على السرير، طب غور نام على الارض عشان ما توسخش الملايه حتى، كان نام على السرير وبجنبه زوجته، طب تنام ازاي بجنب بريحه الجاز؟ لا ده ولا ساتر يا ده أوامر الشيطان، يقول لك يجي بزيته وجازه ويترمى على السرير، يبقى ننظف السرير ولا ننظف مكانه ولا نسيب المكان خالص لأن رائحة الجاز ورائحة الشحم ورائحة القذر ما حدش يعرف ينام فيها، لكن هنا ده إنسان مش طبيعي. لذلك هذا ما يشير إليه رضا محمد المنية محمد رشيد رضا رحمه الله ورحمة الله واسعة، لا يطيق نجاسة البدن إلا مشوه الفطرة ناقص الأدب، ومثلها القذارة والقذر، يعني الشحم والكلام ده مش نجاسة لكن لا يطيقها إنسان تسوي أبدا، عشان حتى يتنفس نفس طبيعي يعني يتنظف ويتنفس نفس طبيعي، يعني إذا كان في عمله بهذا عذر يعني بيتحمل غصب عنه، إذا كان في مجموعة من بتعمل في هذا المجال يقبل غصب عنه يعني يصدق ما يتخلص ويروح عشان إيه يتنظف من هذا الأسف، يبقى مشوه الفطرة ناقص الأدب. قال وأخص منه من يرضى خبث النفس مع خبث الجسد، يعني الجسد تنجس بخبث، طب اللي يرضى بخبث نفسه والعياذ بالله بارتكاب المعاصي بعقيدة فاسدة والعياذ بالله أو بأخلاق منحرفة أو بمعاملات سيئة مختلة، يبقى ده إنسان عاصي تاجر، خبث باطنه مع خبث الظاهر والعياذ بالله. قال وأخص منه من يرضى خبث النفس بإدمان المعاصي وإظهار القبائح وسوء الخلق، ولذلك القرآن نفسه لما ربى يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والمقام في الكلام عن إيه في سياق الآيات عن إيه عن الحشمة وعن الاستقرار في البيوت وعدم الخروج والتبرج الجاهلية، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد النساء إن اتقيتن فلا تخضعن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهارتكم تطهيرا. من عد معايا التعليمات دي؟ يا نساء النبي ما يأتي من كل فاحشة مبينة. إذ نهي عن الفاحشة والحمد لله نهي، وهم طهرهم طهرهن ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. بعدين وقرن في بيوتكن ومن يخلص من كن لله ورسوله، ومن يخلص من كن لله ورسوله طاعة وخشوع واستسلام لله ورسوله، وتعمل صالحا نتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، مجرد الكلام الخاضع الذي يستميل رجال النساء رجال قلوب الرجال إلى النساء فيطمع الذي في قلبه مرض بذات الميال للفاحشة والميال بالعزب الله للشهوة النساء، إذا سمع صوتا رقيقا يضعف قلبه يميل إلى ذلك يبقى. ولا تخضعن بالقول، دي نمرة كام؟ نمرة خمسة. نمرة خمسة فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، تكلم كلام ايه؟ جاد جاد فيه تصون واحتشام. وقرن في بيوتكن، نمرة ستة ولا سبعة؟ ولا تبرج تبرج الجاهلية، لا تقر في البيت يعني ما تخرجش إلا لضرورة للمصلحة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، نمرة سبعة ولا ثمانية؟ تبرج الجاهلية أن تخرج على الرجال في هيئة تلفت أنظار الرجال. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. عشرة ما شاء الله. طيب ولا عشرة وحداشر. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه مقومات تطهير النفس غير تطهير البدن. يبقى إذن يعني هو بيقول لك وأخبس من من ممن يعني الإنسان الذي يعني يبقى على نجاسته ولا يهتم بنظافة نفسه من النجاسات أو من القاذورات، إنسان مشوه الفطرة ناقص العقل ناقص التربية. قال كده هو ناقص التربية. وأخس منه أخس منه الذي لا يهتم بتطهير نفسه بترك المعاصي وترك ما ذكر في هذه الآيات وفي غيرها من ظاهر المعصية أو باطنها. ولذلك الآيات في سورة الأعراف خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي حرم لعباده والطيبات من الرزق قل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإيه تاني؟ والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إما أن تكون معاصي في السر لا يطلع عليها العباد، أو تكون معصية القلب التي والعياذ بالله لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه، من سوء الظن، الغل، الحقد، الحسد، إدمار السوء عموما والعياذ بالله، ما ظهر منها وما بطن، أو ما يفعله الإنسان في الخفاء كما قلنا لا يطلع عليه أحد. ممكن تكون في القلب ودي طبيعي لا يطلع عليها إنسان ولا مخلوق، أو تكون يفعلها في السر والعياذ بالله يفعل المعصية في السر فلا يطلع عليها أحد. إن ظهرت فذاك أسوأ، وإن اختفت أيضا أمرنا فهي سيئة، أمرنا أن نجتنبها وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم يجزون ما كانوا يقترفون. يبقى الإسلام على الطهار. مسلم ينفعش ينفعش يوقف مع ربنا يصلي ويقوم ويذكر وهو خبيث النفس أو خبيث الظاهر أو الباطن. وحتى إن مرت لحظات في الدنيا ومشت الأمور وصلى يعني وتلحقه نجاسة هيجي حكمها فيما بعد، كما قال القرطبي قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تظهيرا. يعني الطهارة تجوز بالحجارة، الحجر الذي يمتص النجاسة يجوز أن يزيل أثر البول أو أثر الغائط بالحجر إذا لم يجد الماء، وإذا استخدم الحجر فقد ظهرت. بس كن حجر يمتص الرطوبة، فحجر يمتص الرطوبة بمعنى أنه يعني ينظف المكان بامتصاصها، لأن يتخلص من الرطوبة إذا بامتصاص أثر البول أو الغائط. إنما لو استخدم الصخر اللي هو زلط الأملش الأملش فهذا لا يمتص نجاسة، لو استخدم الرمل ممكن يمتص نجاسة ويطهر مكانه برمل أو أو شيء من الطين الجاف الذي يمتص رطوبة. ذكرت واحد زميل كنا في مكان ليس فيه دورة مياه ولا فيه مياه، دخل وقضى حاجة وقعد جاء طلع بر ما خلص العمال يصرخ يصرخ ناقص يبكي، قال ايه قال مش عارف الرمل فيها صبر. يبدو ان الرمل فيها ملح فتطهر برمل فيها اثر ايه مطبخ مملح يعني، فعمل فعملت معها زي شبه التهاب. هو ما قدرش يخبي يعني من النوع اللي يكشف على طول يعني ما شاء الله، فكاد يبكي. فاحنا قلنا لما تقبل حاجة من سنة الإسلام تشوف مكان رخو تختار رملة رضيفة من شوف رملة يكون فيها اي ملح يعني، فمكان رخو عشان يمتص الرطوبة اللي تنزل في الأرض، ولما يتظاهر يتظاهر إما برملة أو بحجر يمتص طفلة أو طين ناشف بحيث يمتص الرطوبة. وده دي نظافة الإسلام وفقه الإسلام. وأيضا إذا جلس في الجبل يقضي حاجة يرفع قدم ويريح الأخرى، يعني قدم تبقى على الأرض مستريحة والثانية على طرف الأصابع، يرفع ثيابه يشمر ثيابه تشميرا حسنا، وبعدين إذا قضى حاجته في الجبل يبقى رجل قدم موضوع على الأرض والقدم الثانية مرتفعة من الأصابع عشان جسده لا تصله النجاسة، عشان يبقى الدبر مرتفع ومكان النزول البول ونزول القضاء الحاجة يبقى بعيد عن بدنه، لأنه لو كان هاي هاي هاي هاي هيقعد على القدمين ملتصقتين بالأرض يبقى قريب من الايه من الأرض، وبعدين تناله جسده النجاسة. هذا فقه الإسلام. نعم يتلوث، نعم يبقى يكون حريصا حريصا على أن يكون جسده نظيفا طاهرا. قالوا أيضا المسألة التاسعة، يعني إذا كان استخدم الحجر أو طفلة أو ما كذلك يكفي أن يجزئه، هذا يجزئه وإن صلى يصلي به، يتوضأ بعد ذلك ويصلي أو يتيمم ويصلي، لكن الأفضل أن يستخدم الماء. ولذلك قال بعض أهل العلم فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنهم يجمعون بين الاستجمار بالحجر أو بشيء من الأرض والتطيب بالماء، الاستجمار بالحجر والاستنجاء باستخدام إيه؟ باستخدام الماء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا طب لو كانت النجاسة على الثوب والبدن، نجاسة عينية على الثوب والبدن، أثر البول وأثر البراز جاء على الثوب أو البدن أو الدم على الثوب أو البدن أو خمر خمر نجس جاء على الثوب أو البدن، هذا لا ينظفه إلا الماء، لا ينظفه إلا الماء، ما قلتش أقرضها بالتراب ولا بالطين. ولذلك قالوا يعني إذن إزالة الخارج من البدن فيه التخفيف، فيه التخفيف. لكن الإزارة على البدن التي تقع على البدن من خارجه أو على الثوب من خارجه أو على المصلي المكان اللي بيصلي فيه يزال بالماء وفيه نوع من التشديد. يقول القرطبي: اللازم من نجاسة المخرج التخفيف ومن نجاسة سائر البدن والثوب التطهير، تخلص منها نهائيا بالماء. وذلك رخصة من الله لعباده في حالة وجود الماء وفي حالة وجود الماء وعدمه. وبه قال عامة العلماء. لو واحد سأل طب المني، المني له حكم خاص، المني إذا سقط على الثوب أو على البدن فيه ماء يبقى نغسل الحمد لله، إذا سقط على الثوب وليس هناك ماء يبقى يفرك إن كان جافا، يترك إن كان جاف، إن كان طريا يغسل، إن كان جاف يفرك ويجزئ هذا، ويجزئ هذا على اعتبار أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي ثوبه أثر مني، فجاءت عائشة فركته وصلى به عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء أن النطفة أصل الإنسان، والأصل الإنسان لا يكون نجسا لأنه طاهر، لكن الإنسان بيغتسل، بيغتسل مما يترتب عند الخروج من النطفة، أن خروج النطفة تخرج بانفعالات وتفاعلات في الجسد لا أعلمها إلا الله، كيف تخرج وكيف تفرج والغدة بتشغل إزاي وفين الله أعلم بها تخرجها. وقال لك تخرج كل الجسد يشترك في إخراجها، ولذلك خللوا تخللوا فإن تحت كل خللوا الشعرة فإن تحت كل شعرة جنابة، يعني إذا الجسد كله بيشترك فيها. وهذا حكم، فحكم الجسد عند خروج النطفة بشهوة. لكن المني إذا سقط على الثوب فيه تخفيف، يغسل إذا كان طريا أو يفرك إذا كان جافا أو ناشفا فلا حرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. واختلف العلماء في المسألة العاشرة عند الخطبي من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، هل هو فرض أو واجب؟ أقل من الفرض، وكلاهما يعني قوة، فرض يعني أقوى من الوجوب، والوجوب أقل درجة، لكن الأصح أنه فريضة، أنه فريضة كما قال القرطبي. وعلل ذلك بقوله رحمه الله رحمة واسعة وعلماء المسلمين وعباد الله الصالحين. القول الأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ودي النجاسة الإيه باطنة، نجاسة باطنة والعياذ بالله، لسانه نجس ونفسه خبيث. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، يبقى إذن يعذبان، والعذاب معناه كده. وخرج البخاري ومسلم، قال القرطبي يقول لك خرجه البخاري ومسلم وحسبك في عليه، وحسبك أنه عند البخاري ومسلم يعني. ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب، لو كان يعني حملية مستحبة يعني يعفى عنها، لأن معروف كده من الشيء المستحب إن فعلته تؤجر عليه، وإن تركته لا تأثم بتركه، كما أن المكروه، المكروه إن تركته فحسن تجزى، وإن فعلته لا تعاقب عليه، المكروه كراهة تنزيهية يعني. وإذا كان في تعذيب على الذي لا يستنزه من بوله يبقى طهارة واجبة أي فريضة، أن يتطهر من أثر البول أثر الغائط أيضا. وأيضا ورد في الحديث عند ابن ماجه وابن أحمد والحاكم أن عامة عذاب القبر من إيه؟ من البول، أكثر عذاب القبر من البول، أو عامة عذاب القبر من البول. يعني ناقش المسألة وقال في بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعله وجاء جبريل فأخبره أن بالنعل أثر نجاسة فخلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمة الله، قال لك العلماء ساعة تتمحك وإحنا ننتفع بتمحيك في المسائل العلمية. قال طب لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي أرض عليه نجاسة. جاء جبريل فأخبره وخلع نعله. طيب لو كان يعني بعضهم قال لو كان إزالتها واجبة كان يعيد الصلاة، لكن لم يعدها، إذن قال لك إزالتها مش واجبة. لكن مردود على هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الصلاة ولكن لم يكن يعلم، لكن لما علم أزاحها. ولذلك إذا صلى صلاة بثوبه نجاسة ولم يعلم حتى خرج الوقت لا يعيد، الملكية قالوا كذا، إذا كان لم يعلم لا يعيد، فإذا علم في الوقت يعيد، لأنه كان إما كان لا يعلم أو كان ناسيا، لكن وإن كان ناسيا وتذكر في الصلاة لابد أن يتخلص منه. إذا كانت نجاسة بالقدر اللي هنقول عليه دلوقتي، نجاسة بالقدر الذي لا تصح معه الصلاة، تذكره في الصلاة، يبقى إن كان في ثوب يستطيع أن يتخلص منه ماشي. لو منديل مثلا وعرف رعف دما، والمنديل في الدم يروح يطلع المنديل يعمل ايه؟ يلقيه بعيد يسقطه. طب لو كان في سروال او في لباس نسميه احنا في سروال يستطيع ان يتخلص منه، يخلع لباسه وهو بيصلي، وهو بيصلي رخال الله، وكان ثيابه تستر ثوبه ويستمر في صلاة. اما اذا كانت في ثوبه الذي لا يلبس غيره أو لا يستطيع أن يتخلص منه ولا تصح معها الصلاة، يبقى ينصرف من الصلاة ويغسل ويعود إلى الصلاة. إذا كان قدرا زائدا لا تصح معها الصلاة. وقال القدر الزائد يشرحه عمنا القرطبي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يبقى إن كان ناسيا تذكر لا يتمادى في الصلاة ويتخلص، وإن انصرف من صلاته من غير أن يتذكر صحت صلاته، ويستحب الإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت لا إعادة عليه. كلام استادة المالكية والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. نفس الحديث يعني علماء قالوا أن إذا مش واجب طالما صلى ولم يعد الصلاة، لكن بقية العلماء قال لما أخبره جبريل خلع نعله، إذن إزل إيه واجبك. وهذا هو نظر العقول سبحان الله. يفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء بما شاء متى شاء، فنسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب الحكمة وأبواب الفضل وأبواب الرحمة. المثل الأخير الحادي عشر، قال أبو بكر العربي القاضي: الفرق بين القليل والكثير، يعني النجاسة التي تصح معها الصلاة تكون يسيرة لا حرج فيها. وقال أجمعوا على أن دم البراغيث إذا لم يتفاحش تصح معه الصلاة. البراغيث يعني عمال إيه يقتل وقاعد، ولا ناموس بلاش البراغيث، بل الحمد لله درك البراغيث قليلة، ولأن أحيانا تروح في الكندا في أي مكان تلاقي إيه يبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله. شفت واحد يعني نايم وبعدين يبص عليه كده ومن هدن ومن يطلع واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة في بلد من البلاد مش داعي لذكر الاسم، ونايم وعمال يطلع ايه براغيث والعياذ البرغوث البرغوث ده قذر سيء والعياذ بالله، يمتص الدم ولو ضربته يطلع ايه يعمل لك ايه يطلع لك مجموعه دماء كده غير البق ده ضئيل جدا وناشف ما بقاش فيه دم، انما البراغيث والعياذ تمتص زي الخمس وتبقى محشوه بالدم والعياذ بالله ورائحتها قذره والعياذ بالله. فيعني الفراش مليان فهو نام من كثر التعب ونام، وهو طبعا مش جاي يلوم، فجاء كده وبص لقيتها عمال يطلع منه اتراب دخلت وتغذت وخارجت، طبعا عاوز بتدور على واحد ثاني، بالتالي ما جانيش نوم لما ما عرفش انام في هذه الليله طبعا والعياذ بالله والعياذ بالله. هذه البراغيث لو قاعد وهو نايم مش حاسس وعمال يقتل فيه، ولا الناموس جه عليه الناموس عمال يضرب يصحى لقيته ايش الهدوم مليانه والجسد مليان، اذا تفاحش يبقى يجب ازالته، انما ان كان يسيرا لا حرج. يعني نقطه واثنين او ثلاث. ايه التفاحش؟ المساله الاتيه الحادي عشر: الفرق بين القليل على قدر الدرهم البغلي. الدرهم البغلي قالوا فيه يعني شرح لينا مره على أنه الدرهم البغلي العلامة السوداء في فخذ أو في ذراع البغل أو الفرس، في ذراع البغل الفرس في علامة سودة كده، إن كانت جدها أو تزيد ما في حجمها أو تزيد عنها يجب إزالتها من الثوب أو البدن، إن كانت أقل تصح معها الصلاة، تصح معها الصلاة. وقالوا أيضا في تفسير ثاني للدرهم البغلي، إن في واحد كان اسمه رأس البغل ضرب يعني سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه أمره أن يعمل دراهم عشان يتعامل بها الناس، ودي من أول يعني من فكر سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه وابتكاراته، الناس يتعاملون بالدراهم، فضرب له درهما في حجم الدينار، هذا الدرهم كان في حجم الدينار، قالوا كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار، وهذا الحجم هو الذي لا تصح معه الصلاة، ذلك وصلت الحجم ده لا تصح معها الصلاة. وفكرت أبو حامد، أبو حامد الغزالي في الإحياء لما تكلم عن الطهارة قالوا قدروها سواء درهم البغلي بتاع ريل ضرب سيدنا عمر اسمه رأس البغل، أو الدرهم البغلي اللي في زراع البغل وما أكثرها البغال في زراع البغل، الدرهم العلامة السوداء دي، وقالوا أن قدروه على حجم الدبر، يعني الدبر لما الإنسان ينظفه قالوا أنه مهما حاول أن ينظفه لابد أن يكون فيه أثر، يعني مش مطلوب منك أن تجيب صابون سائل ولا تجيب صبغ وملح، ما ينفعش، لأن لو تجيب صابون سائل يبقى فيها مشقة، وما ما جعل عليك بالدين حرج، وربنا لم يرد لنا العنت، إنما وما كان الله ليعذبكم دي معهم موضوع ثاني يا عم الجزء. إنه ما جعل عليك بالدين من حرج ولو شاء الله لعنتكم، يعني ربنا لم يجعل لنا تضييقا في الشرع، فلو كان عاوز تزيل كل آثار النجاسة اللي في الدبر حتى رائحتها يبقى عملية صعبة، انت عاوز تشتغل كل مرة بالصابون والإريال والمنظفات الصناعية، إنما تستنجي وهذا يكفي وما تبقى يعفى عنه، وقال لك إن لذلك يعفى عن أثر النجاسة إذا كانت قليلة، وناقشها العلماء ولكن ليس مجال النقاش الآن. إذن يتجاوز عن القدر اليسير في نظافة الثياب والبدن والمكان، والطهارة واجبة من أثر ما يخرج من البول أو البراز، والغسل معروف في حالة الجنابة أو الحيض أو النفاس، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المطهرين أيضا ذكرنا في درس فائت، المطهرين ذكرت في الكلام عن معاشرة النساء في حالة الحيض، ويسألونك عن المحيض، شوف الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة، هو ده الدين، هو ده الشرع، ما الناس مش عارفة قيمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون لا يشعرون لا يفقهون، الدين لم يترك صغيرة ولا كبيرة، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. القرآن ينزل عشان يقول هذا الكلام عشان ينظف المجتمع جسديا ونفسيا، وقلنا ان الكلام ده لصالح الأسرة، لأن الرجل إذا اقترب من المرأة في حالة المحيض يتأذى وهي تتأذى ويحصل نفور ربما تنقطع بعده على بناء عليه العلاقة الزوجية. وفي آخر الآيات احنا همنا في آخر الآيات وعندنا نستشهد سريعا، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن. العلماء برضو قالوا كده تضحيكة خفيفة كده، قال يظهرن بارتفاع الدم، بأن ينتهي نزول الدم بمرحلة الدماء، كان الأول يبقى أسود وبعدين أحمر يبقى أصفر، بعدين بعد الصفر ينزل بياض كده، يبقى طهرت بعدم نزول الدم، فإذا تطهرن بالاغتسال حتى يظهرن بتوقف نزول الدم، فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله، يكبر يعني لا يقربها حتى تطهر من، وبعدين قال إيه بالاغتسال، تطهر بالاغتسال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى اللي ما كانش عارف الحكم قبل نزول الآية عليه أن يتوب. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يستجيبون لله بتعاليم الإسلام النظافة الطاهرة النقية. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تالية ولا كفاية كده. فضل كام خمس دقائق. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. ما خلينا المتطهرين يحب التوابين ويحب المتطهرين. نستعد لرمضان الكريم إن شاء الله. كيف نستقبل رمضان؟ بتطهير النفوس وتطهير الأبدان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشهر رمضان موسم الخيرات، موسم الجهادة، المجاهدة، موسم الجهاد، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، نفس الهوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان شهر المجاهدة، وعاوز صبر وعاوز جهاد. فالاستعداد لرمضان يحتاج إلى نفس نفسية مهيئة. أول ما يجب علينا أن نتهيأ به إن شاء الله لرمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وإن تولانا برحمته أن يبلغنا عالي الجنان، الجنات العالية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يحتاج منا أولا إلى قوة عزيمة، قوة عزيمة، عزيمة وإرادة صادقة، عزيمة قوية، إرادة صادقة. لأن الصيام فيه مشقة، والقيام فيه مشقة، وتغيير الحاجات اللي اعتاد عليها الإنسان، أن يستيقظ قبل الفجر بساعة وتتحر وينتظر الفجر، وبعدين يرجع ضاع جزء من الليل ما كانش كان معتاد على النوم. ده في ناس كثيرة بتنام، يعني اللي معتاد على النوم كثير يعني. فإذا كان اعتاد على هذا فحصل تغيير، هذا التغيير فيه مشقة على النفس، يحتاج إلى مجاهدة ومصطوى. هذه المجاهدة مطلوب الاستعداد ليها بالعزيمة والنية الصادقة. بالنية الصادقة والعزم الصادق على اعتبار أن تنتهز فرصة رمضان وتدخل عليه برغبة، مش تدخل وانت يعني متضجر ومتضرر. يا مسهل يا معين، ربنا عيننا على رمضان. بيقولها رب عينك على رمضان، استحضر انك محتاج لعزيمة، وان النفس عاوزة يعني انا نكبح جماحها، يعني عاوزة ترويض على ما تكره. وده من ضمن الدروس اللي تأخذ من رمضان، من الدروس التي نستفيدها من رمضان، انك النفس اذا كان معتادة كما قالوا النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه انفطم. النفس لما تروضها على العزيمة القوية وتمنعها من شيء هي اعتدت عليه، هذا المطلوب. ولذلك الرتابة مش عادة الإنسان. الإنسان العاقل مش عنده رتابة في حياته، ينام العشاء ويصحى الفجر، ينام الساعة 10 ويصحى الساعة 11، يصحى الفجر مصحيح وخلاص يعيش العمر على كده ما ينفع. لازم تجيك ويجيك وقت، تأتي لك وقت تتحكم في نفسك، تقول النهاردة مش أنا مبدي، النهاردة أصلي، النهاردة أقرأ قرآن، النهاردة أكمل 5 صفحات في هذا الكتاب أو 10 صفحات في هذا الكتاب، النهاردة أصحى قبل الفجر عشان بربع ساعة أو ثلث ساعة. حاول تتحكم في نفسك، خليش نفسك تتحكم فيه. لأن النفس لا يعني لها هوى، تميل إلى الراحة، تميل إلى النوم، تميل إلى الرتابة في الحياة. راح الشغل جم من الشغل، نام صحي من النوم، راح الجامعة جم من الجامعة، بقيت حياة كحياة الحيوانات. ما ينفعش، لازم يكون فيه العقل يتحكم، لازم يتدخل العقل. وعشان كده الشرع بيتدخل مع العقل عشان يروض الإنسان، يمشيه على طريق معين. الشرع يمضينا يمشينا عشان يقول الإنسان لا بد أن ينقاد بعقله ونفسه وكل كيانه إلى نداء الشرع. هذا الإنسان تبقى مقومات الشخصية فيه قوية، إنما لم يصحى يأكل يفضل يا زي ما قال في بعض العلماء يعلق على الأكل في رمضان يقول لك ما تأكلش كثير. قال لبالك إن الكائنات كلها تأكل من غير حساب، إنما على الإنسان أن يأكل بحساب. يعني الطير يأكل قد ما قدامه أكل يأكل، الحيوان يأكل يفضل يأكل يأكل عشان كده بيسمى قدامه على قد ما تحط على قد ما إيه يسمن ويكون، ما يعملش حساب يأكل. وبعدين إذا كان يعني يريح شوية كما جاء في حديث مسلم يعني يريح شوية، وذلك هو حديث نفسه بيقول أن اللي بتعلفها وتقلها البرسيم وتربطها البرسيم ممكن تبشم وممكن تموت، إنما لما تكون في الجبل وتلتقط من شجرة ومن عشب ومن كذا ومن كذا بتاكل وبعدين تتف. لما تاكل تاكل وتمشي تاكل وتمشي تعبانة تستريح توقف في الشمس تستقبل الشمس تمتد خاصرتها يعني شبعت وقفت الشمس اجترت ثم بالت فسلطت ثم عادت فأكلت. ده مثال لإيه؟ فاكرين ولا شاكرين؟ مثال للإنسان اللي ما يكونش يعني بيتشبع من كل أمور الدنيا، ما يكونش متعلق بالدنيا بيتشبع منها من المال والجاه والنساء والمنصب ومش عارف إيه وعوالي يحاول يعني يبلأ ويعبي منها، عاوز يأخذ من كل ما يتاح له من أمور الدنيا. اللي ينكب على الدنيا زي اللي ينكب على الرضيع، فضل يأكل يأكل يأكل بشمت يحبط أو يلم. إن مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، ما يحبط يعني تنتفخ تبشم أو يلم أو يكاد تنتفخ تبدو مش قادر مش عارفة تتنفس. لكن آكلة الخضرة اللي ترعى في الجبل تمشي وترعى وتلقط واحدة واحدة كده، إذا أكلت حتى شبعت وامتدت خاصرتها يعني ما شاء الله بشكلها حلو كده بتلمع استقبلت الشمس ثم اجترت فبالت وفلقت. اجترت طلع زي ما قلنا شرحنا موضوع الثلاث معدات بتاع البهيمة الماشية لها معدة واثنين وثلاثة لها معدة تلف تلف البرسيم وتبلع ما تهضمش ما تنضغش بس تلف كده وتبلع تلف وتبلع تحاول تحد ما تخلص اللي قدامك. وبعدين تبتدي لما تفضى كده تاخد بالها تنتبه تبتدي تطلع اللي من المعدة الأولى كورة تضغط عليها كده تطلع لها كورة واحدة بس من الكورة اللي بلعتها تنضخها نضغط كويس تروح حذفها على المعدة الثانية ما تروحش على المعدة الأولى تبلعها تروح على المعدة الثانية كرش الثاني يعني. وبعدين المعدة الثانية تهضمها نص ونص كده تروح نقلع الثالثة تنعمها بعد ما تنعم تروح للأمعاء تمتص كده هضمت الأكل. سبحان الله العظيم وبحمده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصور هذه الصورة استقبلت الشمس ثم اجترت ثم فبالت ثم بالت وسلطت يعني مدام صحتها كويسة اتهضم الأكل الفضلات تنزل في البول تنزل كده تعود تجوع تاني تأكل. الإنسان العاقل الحكيم يأخذ من الدنيا قدر الحاجة وبعدين يشبع يتم طعام أو كسوة أو ماء أو منصب أو جاه أو مال أو صيت أو سمعة ما يقعدش يعني يستزيد منها بحيث يعني يستمر فيها، لأن لو استمر فيها يجره الموت يبشم يموت على طول من الدنيا. يقلل من التزود من الدنيا على قدر الحاجة. الإنسان العاقل يعمل كده. قال لك البهيمة البهائم ما تفكرش في الكلام ده، البهائم تأكل كل ما يوضع أمامها تأكل وترجع تأكل طيور ترجع وتأكل تأكل. ده فيه مخلوقات تأكل من أجل الأكل زي ما قلنا في جراد، الجراد يفضل يأكل في الشجر يأكل الأكل يخش في بطنه يطلع من ناحية ثانية يأكل يطلع من ناحية ثانية يقعد يمحق الشجر والعياذ بالله ما يخليش حاجة قدر خالص ويخرج من الدبر على طول يأكل ويغذب. ده الحشرة والفار يقرض ويرمي يقرض ويرمي برضه ده الحيوان. إنما الإنسان يجب أن يكون حكيما نقبل على رمضان بقوة عزيمة وبنية صادقة بالتوبة ونقبل على رمضان بالجد والإخلاص والحب لطاعة الله والانتهاز لفرصة هذا الموسم. المفروض نفرح بلقائه عشان موسم طاعة وموسم خيرات وموسم ضعفة في الأجر والحسنات. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها توليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا.